قصبينين باللي فايل قوتين مشكلة. يا هلا ولا هلا باللي يجينا, يا هلا ولا هلا باللي يجينا, يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا, يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. الله يحفظكم. أجل ما شاء الله أمس الفقرة جيدة. الله يسعدك يا شيخ. الله يوفقك. الله يوفقك. ما قصر كثرنا لك. أنا أكرم. الله يوفقكم جميعا. شلونكم يا أبو محمد؟ عساكم طيب إن شاء الله. خير يا مرحبا. الله يحفظكم. تجيكم ذا البرد اللي جينا. لا أنتم ما شد لكن جينا. بس عاد الله يعينكم, القرية مفتوحة وجاية في بطن الوادي ذا والله أنها. ما شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. هذا مكيف بارد. حسن حسن طفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد المكيف ما شاء الله. يلا قطعناك شيخ محمد. الله يوفقك. أهنيك على الصوت الجميل ما شاء الله. هني أنفسنا بوجود ودعاء الناس لك ما شاء الله. وحقيقة الناس يدعون لك. هلا هلا يلا حيا. كيف الحال؟ الله يكرمك. كيف الحال؟ شلون صح؟ الله يوفقك يثبتك ان شاء الله يحفظك يا رب. امين. نصلي ولا؟ اي بارد الجو. اي نقي ما عشان يجون الشباب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استقيموا تناظروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين, أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا سبوح قدوس. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم,

الامام الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي هو ثالث الائمة المذاهب. وحنا تكلمنا قطعنا شوط الاسبوع الماضي الحمد لله شوط كبير، واليوم نكمل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قريش فانه يأتي عالمها يملأ الارض ذهبا في حديث ابي هريرة. وعالم قريش هو باجماع العلماء في ذلك الوقت انه الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله تعالى. انا اقول الامام الشافعي شخصيته الائمة عموم الاربعة فيها نوع من التسامح، وخلنا نقول التعايش، وهذه الجزئية اللي انا يمكن ابي اركز عليها كثير. بعضنا اليوم ما عنده تسامح ولا تعايش مع زوجته في البيت، ولا عنده تعايش مع زميله، وربما اب ما عنده روح بينه وبين ولده، والعكس صحيح. انا اقول لو نقرأ هذه السير اقسم بالله ان الامم اليوم، ترى احنا نتكلم عن السير هذه، احنا ما احنا بنقول حواتيت كما يقال، هذه ما هي بافلام كرتون، ولا هي بكلام من نسج الخيال، ولا هي بروايات وهمية، هذا الكلام واقع، وقع على ظهر الارض. ولذلك احنا لما نتكلم عن سيرة عظيم من عظماء الامة ان نجسد للامة قدوة تتطلع النفوس لها. يعني المفروض عمليا بعد ما تنتهي قصة عالم امام تتجسد لنا قدوة متكاملة نستطيع ان نقتدي بها. في الغرب في احدى ولاياتها يحدثني احد الفضل المفكرين يقول وقفت على كما يقال معرض او مركز يقول يعرضون فيه تراثهم، يقول ففوجئت ان جزء كبير من هذا المركز او المعرض موجود فيه كتب تروي روايات نصابين وحرامية في تاريخ امريكا. يقول فوقفت انا كمسلم معتز بهويتي ومعتز بثقافتي ومعتز الحمد لله بحضارتي، والسبب ايش؟ هناك ما فيه يعني ما في تراث لهم، فبالتالي طبيعي الحرامي والنصاب والانسان الماجن هو الذي يصنع منه شخصية عظيمة ويصبح يقال للناس هذا احد تاريخنا. لا، احنا لا، احنا عندنا قدوات، احنا نستلهم القدوات والقيم من هذه الشخصيات الكبيرة التي لن تنتهي في تاريخنا كله. ترى الامام الشافعي عاش 54 سنة فقط، يعني اصغر الائمة عمرا 54 سنة، ويعتبر امام الامة في زمانه. اذا جيت تتكلم العمر الحقيقي لي ولك ترى مو قدر ما عشت في الارض، العمر الحقيقي هو قدر عطائك، قدر بذلك، قدر الاثر اللي انت تركته. وانا بنصحكم خاصة انتم يا شباب وكل اعلامي، انت عمرك، انا اقول العمر الذي ممكن تصنع فيه شيء هو عمرك تحت هذه الكاميرات، بمعنى انك اذا كنت استغليتها في عطاء فهذا جزء من العمر اللي ربما يحسب لك او عليك. فاحيانا عطاء الانسان، وجود الانسان على ارض الواقع من اثر كبير هو العمر الحقيقي. الامام الشافعي لما تعلم، قلنا تعلم حفظ القرآن وعمره كم؟ بعضهم قالوا من 7 إلى 9 سنوات، ثم تعلم اللغة العربية، يجيد الكتابة والقراءة. يا جماعة يروح يقرأ ويكتب وهو فقير، وسمعته القصة، امه تقول ما عندنا شيء نعطي فلوس للمعلم الراتب، ومع ذلك يقول كنت اتسمع للمعلم وهو يدرس عيال الاغنياء واحفظ ما يقوله لهم، فما هي الا سنوات بسيطة. وقال له المعلم تعال ادرس مع الطلاب بشرط انك تساعدني اذا نسيت وتعلم الطلاب ولا ناخذ منك راتب. الين احتاج الورق، وقالت امه كنا نحضر الورق من عند بيت الخليفة او الوالي، حتى يقول اخذنا كما يقال عظم الابل وبدأنا نكتب على الكتف، يقول نجفف العظام حتى تصبح مثل اللوح ويكتب عليها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الطلاب يروحون للمسجد وللمكان اللي يتعلمون فيه، يقول معهم كراريس وكتب، وانا الوحيد اللي اسحب العظام حتى اكتب عليها. انت لما تقرأ مثل هذا تعرف انك تعيش مجدا عظيما. الاصمعي لما تتكلم عن عالم من علماء الادب واللغة والتاريخ في ذلك العصر يقول قرأت وصححت شعر قبيلة هذيل على رجل او شاب قرشي، وفي لفظ يقول شاب اعرابي قرشي يقال له محمد بن ادريس الشافعي، يقول صححت عليه الابيات الشعر، ابيات شعر هذيل، يقول وتعلمت منه القرآن. وهذا الامام الجليل رحمه الله تعالى. الامام، انت لما تتكلم يا جماعة انا دائما اقول الائمة الكبار هؤلاء يعني احنا يمكن نقرأ التاريخ على انه احنا الان احنا نقرأ التاريخ

ابن كيسر. نعم. يقول فلما قال لي تلك السؤال قلت له مواعظ طاووس بن كيسان. يقول فوالله ما ان انتصفت بها حتى رأيت امير المؤمنين يدمع ويبكي من خشية الله. متأثر. هذه القوة. يقول فامر لي ب50,000 ثانية. لكن يقول المرة الثانية لما اعطاني 50,000 والله ما خرجت من باب قصره الا وقد فرقتها ووزعتها. وهذا ايضا يعطيك دلالة على كرم الامام محمد الشافعي. بالمناسبة ترى الائمة الاربعة كلهم كل واحد منهم كان عنده مجلس اسبوعي يستقبل فيه الناس وطلابه ويدعوهم على وليمة على غداء ويجتمع الناس عنده. وهذا رأيناه في عدد من علمائنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني من احد صفاته الكريمة وهي كثيرة انه رجل كريم. يعني يوميا الغداء في بيته سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكة يوميا تخيل من يتحمل الناس وفتح الباب ولقاء الناس عامتهم وخاصتهم والجلوس مع الناس بعد دوام وبعد عمل بالساعات الطويلة الا كرام الانفس. رجع الى مكة. مكة بلغها الخبر ان هذا الشاب المطلبي الحافظة راجع لها. راجع بعلم غزير. فاستقبلوه استقبال كبير. يقول فلما جئت طلبوا مني وامروني ان اجلس للفتية. هذه المرة الثالثة. مرتين الاولى اعتذر. يوم قالوا تجلس تفتي يقول وافقت. يقول فلبست الثياب البيض ووضعت العمامة البيضاء وهو كان اسمر رحمه الله تعالى لكنه كان جميل. يقول فجلست وجلسوني وين فيه في الحرم وين فيه. يقول جلسوني عند بئر زمزم. وش السر في مكان هذا؟ يقول هذا المكان لم يجلس فيه احد بعد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن اللي قال عنه النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ما جلست مكة واهلها احدا في مكان ابن عباس من بعد موته الا الامام الشافعي. وهذا يعطيك دلالة على علم الرجل ومكانة الرجل والى اي العلم رحمه الله تعالى وصل الى هذا المكان. يقول وياخذ مية زمزم وكل ما شاف مية زمزم قال الله اكبر والله انا كنا نشرب ماء زمزم للعلم فتعلمنا. لان النبي يقول ماء زمزم لما شرب له. هو يقول كنت اشرب بنية اني اتعلم. يقول والله انا كنا نشرب ماء زمزم لتعلم العلم وقد تعلمناه ولو اننا شربناه لتقوى الله لكان افضل. يقول لو كنا نشرب عشان نتقي الله هذا من تواضعه لكان افضل. يا جماعة الامام الشافعي يقولون من تقواه اذا ذكر الله في مجلس ووعظ بالكتاب والسنة كان يبكي بكاء حتى يغمى عليه. يقول سفيان بن عيينة كنا في مجلس هارون الرشيد فقال هارون الرشيد من يعظنا؟ يقول فامتنع الامام الشافعي من موعظة المجلس. يقول سفيان فالتفت اليه فاذا بالامام يبكي ما ادري ايش فيه. يقول فقال هارون عظنا انت يا سفيان عطنا موعظتك انت. يقول فبدأت في الموعظة لكني وعظتهم بحديث رسول الله لانه محدث ويحدث عن الزهري وعن عمرو بن دينار وحسبك بهالسلسلة الكبيرة في الحديث. يقول فلما بدأت احدثهم بمواعظ الكتاب والسنة بكى الامام الشافعي حتى سقط مغشيا عليه. يقول والله يقول هذا سفيان. يقول فرفعوه الناس رفعوه قالوا مات الامام مات الشافعي. يقول قلت اذا كان قد مات الشافعي فهنيئا له ان يموت من موعظة من كتاب وسنة. يعني التقوى تصل عند بعض الناس. يا جماعة شوفوا انا بقول لكم انتم خاصة ومن يشاهدنا ترى مجالسنا هذه مهي بمجالس سوالف ولا هي بقصة وقصيدة مع احترامي للقصص الصحيحة والقصائد المتينة والراقية والتي لها دورها. لكن كلام الله وكلام النبي لا يعلوه كلام ولا يمكن. ترى الانسان يغبط اذا وفقك الله واجتباك واصطفاك ان تكون من اهل مجالس الفضل والخير والذكر والعلم فذلك نعمة نعمة عظيمة. واعظم موعظة بين ايدينا عطني المصحف لو تكرم هذا الكتاب العظيم هذا الموعظة. الله سبحانه وتعالى امر النبي ان يعظنا به ان يوعظهم وقل لهم قولا. هذا الموعظة الحقيقية والموعظة التي تتلى علينا الليل والنهار. انتم عندكم حلقة تديرونها مع الاخ محمد كل يوم وربما

قلت لي أحمد أخذتني من حلقة العالم الجليل الشايب ابن عيينة، جبتني في حلقة هذا الشاب، جنيت علي أنت، وين الشخص اللي تبغاني أقعد عنده نستمع منه؟ قال هذا هو، انتظر. قال من هذا؟ قال هذا محمد الشافعي. قال هذا الشافعي؟ يعني هو توه يعرف أنه الشافعي. قال نعم. يقول فسكت، يقول فسمعت الرجل يتكلم، لكن حتى الآن بصراحة ما حسيت أن الشخص اللي على قولتي يبرد اللي في خاطري. يقول قلت أختبره، فقلت له أتأذن لي بسؤال؟ ترى بعض الأسئلة أستفلق قافة، ويقولون ليس من السنة إفحام المعلم، بعض الناس يسأل المعلم عشان يفحمه ولا يحرجه. وفي كتاب جميل أنا الحقيقة طلعت عليه، يقول الأسئلة التي تحرجك من طفلك، في بعض الناس تحرج الآباء والأمهات، أحيانا تجيك سؤال محرج من صديق ولا من ولد ولا من أهل البيت، وهذا ترى ما هو من السنة، وهذا إذا شدد الإنسان شدد الله عليه، مثل قصة بني إسرائيل سورة البقرة. يقول ابن عباس، يقول ابن عباس أخذ الله هؤلاء البقر لأنهم بقر تعنتوا في البقرة، هم بقر أصلا الصهاينة هذول اليهود، قال اذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها. الله سبحانه وتعالى ما قال لهم لون ولا شكل ولا طول ولا عرض، اذبحوا بقرة. يقول ابن عباس والله لو أخذوا بقرة من عرض البقر لكفتهم، لكن شددوا فشدد الله عليهم. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيبهم الله، أليس بربهم؟ ما يقول ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك. جت عاد الآيات المعروفة في سورة البقرة، وسميت سورة البقرة ترى على ست آيات بس، ست آيات، لأنهم يؤمنون بالشيء المادي اللي يحسي أمام عيونهم، ولذلك نحن نؤمن بالغيبيات التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخذوا بقرة لكبت، فشددوا فشدد الله عليهم، حتى قال اذبحوا بقرة، لما قال ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع، يقال الأصفر فاقع، ويقال الأخضر الأسود إيش؟ الأسود ها؟ كاتم، ابو كاتم ها؟ ويقال، ويقال للاخضر خاضر. الله يهديك بس ابن دفن. لا الابيض وش قال له بالمناسبة؟ لا مو بناصر. الاحمر قانع، والابيض ايش في اللغة، في اللغة العربية وش قال له؟ الابيض ايه، انت ما دام تقول خاضر ما لا موفق. يقال الابيض يقق في اللغة العربية، قال ابيض يقق، هذا ناصع في دعاية الصابون. اما ايش تقول؟ لا هو يقال يقق، يقق، قل ما شاء الله. ولذلك التشديد في المسألة ليس من منهج الانبياء ولا من منهج العقلاء. هذا الامام يقول قلت ابي اختبر الامام الشافعي، فيقول جلست اسأله بعض الاسئلة، قلت له هل يجوز، اسمعوا الكلام، هذه مسألة فقهية بس جميل نتناقش فيها. قال هل يجوز اللي يسأل من الان اسحاق ابو يعقوب الراها ويسأل من الشافعي، يقول هل يجوز نؤجر بيوت مكة او لا يجوز؟ انتم سؤال، يجوز اهل مكة يأجروا بيوتهم ولا لا؟ يجوز. طيب يجوز. الائمة مختلفين في ذا الموضوع. ليش؟ يا ولد اسكت، احنا ما عندنا. لا لا خله خله، ما نبي يروح السجن. يؤجر بيوت مكة او لا؟ هذه مسألة فقهية. قال هل يجوز ان تؤجر بيوت مكة؟ يقول قال الامام الشافعي يجوز. وقف ابراهويه قال لا يجوز. قال وما دليلك؟ يقولها الشافعي. قال قول لعائشة وقول لابن عباس وقول لعدد من الصحابة. قال انتهيت؟ قال نعم. قال اقول لك يقول رسول الله، وتقول قال غيره، اقول قال الله، قال رسوله، فتجيبني شيخي انه قد قال. يقول وماذا قال رسول الله؟ يقول اسحاق قال قال رسول، لما جاء في فتح مكة، في فتح مكة الرسول، قال الصحابة يا رسول الله

البيع او لا او التأجير؟ قال اكيد البيع. قال اذا اذا كان البيع قد حصل فمن باب اولى ان التأجير جائز. يقول عادل امام بن راهويه يقول الان فهمت ليش جاب لي الحديث الاول هل ترك لنا ابو سفيان دارا. يقول لانه يبي يقول لي ترى ابو سفيان باع البيت اصلا اللي هو عقيلا دارا, انه يبغى يقول ان ترى عقيل باع البيت, فاذا كان باع من باب اولى ان يكون يؤجر. حتى انه قال له الشافعي قال يا ابن راهويه والله لو سألني غيرك لو سألني غيرك لقبلت, لكن انت تسألني هذا السؤال, يعني هذا اللي ما يصلح. يقول فالتفت الامام اسحاق على طلاب معه لانه هو ابن خراسان, يقول فاخذ يراطنهم يعني يتكلم بلهجتهم, قال التفت الي فوالله انما قلته لك انما هو الحق الذي اراده الله واراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فاعجبت بكلامه وفتح الله على قلبي بحب هذا الامام الشافعي, وتعلمت من هذا الشاهد ما لم اتعلمه من سفيان بن عيينة. يقول تعلمت من هذا الشاب اللي في بداية امري انا خلني اقول ما تقبلت كلامه, ولكنني لما جلست في مجلسه تعلمت منه كلاما لم اتعلمه منه قط. الامام احمد بن حنبل يقول الف الله بين الناس عن طريق هذا الامام الشافعي, والله اني اسمع لعنا من اهل العراق لاهل المدينة, واسمع لعنا من اهل المدينة للعراق حتى جاء الامام الشافعي فجمع الله به قلوب الناس. وهذا ما كان يقوله, ما كانت امه تقول, تقول اني اريد منك ان يجمع الله بك ايش الناس, انا جالس اربيك حتى تكون سبب ممن يجمع الناس بحول الله جل وعلا وقوته. جلس في مكة 9 سنوات ثم رجع للعراق. من يعلم ليش رجع للعراق؟ من يعرف؟ ايه رجع الشافعي للعراق بعد ان مكث في مكة قرابة 9 سنوات. يقول رجعت للعراق يرحمك الله, يقول لان انا مهمتي رسالتي ايش, ابغى اربط بين الناس, وشفت اهل الحجاز يلعنون اهل العراق, فيقول ذهبت حتى انقل العلم لهم واجمع بينهم وبين المدرسة الاخرى. يقول مكث في العراق 2 سنين, انا اسميها في تعبيري الشخصي صار حمامة سلام. يروح عند اهل العراق يقول لهم ابشروا بالخير, ترى اهل الحجاز يحبونكم وتراهم يتكلمون عنكم بخير, وعلم الامام ابو حنيفة منتشر وهذا الواقع. يقول اروح لمكة واقول لهم والمدينة نفس الكلام اللي قلته هناك حتى ألفت بين قلوبهم. جلس في العراق 2 سنين, تتوقعون ألف كم كتاب؟ كم توقعون عشان تعرفون الشاب هذا اللي جلس 54 سنة ومات ألف 140 كتابا في 2 عامين. يقول العلماء 140 كتاب ألفها الإمام ومات يقول طلابه وعنده علم لم يخرج لنا من وفرة ما لديه من العلم. صحيح ان بعضها كبير وصغير من الكتب, 140 كتاب. الف كتاب الام, الام جمع فيه كتبه. الرجل هذا لم يسخر نفسه للنوم, هو يقول عن نفسه يقول ان الله خلقنا لعبادته وخلقنا لنتعلم ونعلم, احنا ما خلقنا عشان الاسترخاء. الانسان اللي فاهم الحياة بهذه الطريقة ليس هذا مفهوم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كتاب الرسالة, انا ودي اقول كلام يمكن ينتقدني بعض طلاب العلم, لكني ابي اجتهد في اسم كتاب الرسالة وكتاب الام. هذا لم يعني لم اقرأه في كتب وهو اجتهاد مني. انا اقول يمكن الامام الشافعي سمى كتاب الرسالة لهدف رسالته اللي عنده اللي هو رسالة يجمع بين الناس, وكان عنده رسالة وهدف, وهذه رسالة لكم جميعا ولمن يشاهدنا, ترى اللي عنده رسالة وهدف يصل اليها. واقول ايضا سمى كتاب الام لفضل امه عليه, ولان هدف امه او هو يريد ان يكون للناس والامة كالام, لان معنى الام هي التي تضم وتجمع وتؤلف. ولذلك هذا الاجتهاد قد استنبطه انا من اسمين الكتابين, وهذا اجتهاد قد يكون له يعني حظ من الصحة وقد يكون جانبه الصحة. وانا اقول كما قال الامام الشافعي هو عن نفسه قال كلامي صواب يحتمل الخطأ. هو يقول صواب مو بتزكية, لاني انا اقول قال الله قال الرسول, فانا ما قلته الا لان فيه القول لله ورسوله. كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك كل الامام مالك قال مقولة مشابهة هذه, كل يؤخذ بقوله ويرد الا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام,

أربعة مواضع، أربعة مواضع. جيد. الأحناف يرون فقط رفع اليد في التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام فقط، ويرون ترتفع اليد إلى وين؟ إلى الأذنين. الله أكبر. هذا مذهب الأحناف. ومذهب الحنابلة والشافعية تكبر ترفع في أربعة مواضع إلى المنكبين. الله أكبر. اكتوف. هذه أقوال الفقهية واجتهادات، لكن بس أنا أذكر لكم. هو يبغى يحرجه، يقولها له، قال وش ماذا تقول في التكبير؟ يقولها لله. قال أقول في التكبير يرفع في أربعة مواضع وفي الركوع والسجود. قال ليس بصحيح. قال ماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقولها منه الحين الإمام الشافعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته لما وصفت أنه رفع يديه وهو قائم وساجد. يقول فلما قال له قال الرسول سكت لأنهم وقافين. يقول لو رد علي فمعناته إيش؟ رد قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى إذا صح الحديث ولم أخذ به فاتهموني في عقلي. يقول إذا جاني حديث صحيح ولا عملت فيه فأنا مهبول مجنون. اليوم بعض الناس تقوله يقول الله والرسول ويجي يلعب على مزاجه، يحسب الدين لعبة. يا أخي أنا أرى وأرى هذا كلام الله. إذا قال الله قال رسوله نسكت جميعا ونقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. فرد عليه قال هذا قول رسوله فماذا تقول؟ قال له الإمام رحمه الله تعالى أبو ثور سمعنا وأطعنا. يقول فتقبل كلامه. يقول جاء مرة ثانية يبغى يعني أيضا ينبش على ما يقولون. يقول فدخل عليه فسألني مباشرة، لا سلم ولا رحب ولا مهد. وليس من الأدب يا جماعة إذا بغيت تسأل سؤالا حتى مع عامة الناس أو تأخذ مع زوجتك ولا مع ولدك، يقول تأدب. يقول فسألني الإمام الشافعي أمام الناس سؤالا لا يستحق السؤال من غير مقدمات، يعني قطع الكلام وسأل. فقال له الإمام رحمه الله تعالى يا أبو ثور الإناس قبل الإبساس. من يعطيني معنى هالكلمة في اللغة العربية؟ أنا تفضل. الإناس يعني تلطف بالكلام وزي كذا بعدين أطلب حاجتك أو أنا وضحتها لكن أبي المعنى. تفضل. الإناس صحيح المعنى هذا في الجملة صحيح. تفضل. الإناس من الإناس والإبساس شو اسمه هو تحت خم تمام. هذا عنده تصحيح من هنا هو جاي. أيه لا ما عليه. تفضل. زين. والابساس هو اللي شو اسمه التحري والبحث. ان تصلح ينطبق عليك طالب من طلاب الامام احمد بن حنبل قال يحيى بن معين يقول كنا نسير مع الامام احمد في سكك بغداد. اقولها ولا ازكى؟ الا قلها. تكفى يا شيخ تكفى قلها. أعد تعريفك يا شيخ. إني طالب كل شيخ وأنت أنت عرف إنك تقول. أبى أقولها في اللقاء الإمام أحمد بن حنبل إن شاء الله. الله يبارك. أكيد أنت حرة. شو اسمه؟ الإناء شو اسمه؟ من الأنس يعني هو اللطافة، وباللغة الأنس يعني شو اسمه هو اللطافة، والإبساس هو التحري. المعنى في الجملة صحيح لكن المعنى الأدق اللغوي الإناس. يقول هو نفسه الإمام أبو ثور سأل الشافعي قال وما الإناس والإبساس؟ قال إن العرب إذا أرادت أن تحلب الناقة آنست ضرعها. الناقة عشان تروضها يمسك يلمس ضرعها حتى تهدأ، وكأنها استئذان للناقة. نعم أحسنت. هذا صوت أنا ما أعرفه لكن قال ثم الإبساس يعني الحلب، يعني حلبها. صحيح صحيح. أنا أقصد قال ثم الإبساس يعني حلبها. يقول إذا أردت أن تسأل فتأدب، يجب أن تكون في مقدمة لسؤالك حتى إذا ألقيت السؤال نحن استأنسنا به. ولذلك تجد الآن طلاب العلم في مجالس العلماء يا شيخ أحسن الله إليك والعبارات اللطيفة حتى في رسالتك حين لما ترسل رسالة لزوجتك ولا عيالك صلح الغداء تراني جاي، يعني عبارة لطيفة. يوم عيالي مساك والله الخير أحد المشايخ قبل أيام يقول ما كنت أجرأ أقول لزوجتي قبل 20 سنة. يقول ما كنت أجرأ أني أقول لزوجتي قبل 20 سنة، يعني يقول إلا جيت وهي تصوم الخميس أقول لها مثلا لا تصومين الآن لأن والله الغداء ما لها طعم، أنت بجالسة معنا وجودك معنا يعني أنا أعتبرها طاعة يمكن أكثر من صيامك هذه النافلة. يقول قبل 20 سنة ما أقدر أقولها. العبارات والكلمات والتمهيد للشيء إذا أردت أن تفعله أتصور أنها من الأشياء الجميلة. زاد المرض على الإمام طبعا فيه بالمناسبة أبيات أنا أتصور أنها تناسبنا جميعا. كلنا لنا أصدقاء لنا أصحاب والمشاهدين بعضهم لما تقرأ في تويتر تشوف المعاناة. انا ما اتكلم على معاناة الخاطئة، معاناة الحب والغرام والهيام والخطوط، هذا الله يعيننا وإياهم على انفسهم، لكن نتحدث عن انسان فقد اخا، فقد صديقا، فقد جارا. يقول اذا المرء، هذا الامام الشافعي، لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس ابدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر ولو جفا. قال وفي كملوا، وما كل ما تمنى المرء يدركه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى. وهذه قاعدة خذوها دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل ذلك، احبب من احببت هوينا فقد يكون يوما عدوا لك، وابغض من ابغضت ايضا هوينا فقد يكون حبيبا حبيبا لك. هذه القاعدة اتصور انها من القواعد التي ربما تكون تعين الناس على العلاقات مع بعضهم. زاد مرض الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وقبل موته بايام قال لصاحبه، قال له اريد ان تأخذني الى الاسكندرية في مصر. فقلت له لماذا؟ تزوج من مصر صح؟ لا، قال اريد ان ارابط في سبيل الله، كان في حرب مع الرومان في ذلك الوقت. قال اني بذلت العلم وجاهدت فيه، واني اريد ان ارابط واجاهد في سبيل الله. يقول فخرج وبقي ايام المرابطة مرابطته. وانا بالمناسبة احيي ابناءنا المرابطين على حدودنا، نصرهم الله وسددهم، ونقول ابشروا من اغبرت رجليه في سبيل الله فهو على خير عظيم. ولذلك الامام الشافعي يقول فكنت اقف ارابط وكنت اقرأ القرآن كل يوم، يعني ربما يختم يوميا او يقرأ او يكمل، لكن اثناء المرابطة كان يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى فاعيد الى بيته، يقول ابن سليمان صاحب هذا، يقول فلما رجع الى بيتي رأيت في المنام رؤيا، يقول رأيت ادم عليه السلام، رآه ابن سليمان خادمة. يقول فسألت عن هذه الرؤيا فقيل يموت اعلم اهل الارض، فقلت للمعبر كيف عبرتها كيف فسرتها؟ قال الله يقول وعلم ادم الاسماء كلها، فادم يعبر في المنام باعلى علم. قال اذا يموت اعلم اهل الارض. قال فدخلت على الامام محمد رحمه الله تعالى، واذا به فعلا كان كأن في سكرات موته. فقال يا سليمان انني متعب العيش، مرتحل من بلد الى بلد، والموت يطلبه في هذا البلد. يقول ما تركت ديرة الا سافرت لها، لكن كأن الله كتب لي موتي في هذه البلد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي ارض تموت. يقول ربيع فقلت له كيف تجدك، كيف تجدك يعني كيف حالك وكيف وضعك، كيف تجدك؟ قال اجدني ضعيفا. قالها الربيع قوى الله ضعفك. يقول فقال لي اقرأ علي من الايات. يقول لما قلت قوى الله ضعفك ابتسم وشافني ابكي، فاراد ان يطفي الجو معي. فقلت اتدعو علي يا ربيع؟ قلت له كيف ادعو عليك وانت امامي وحبيبي؟ قال تقول قوى الله ضعفك، اذا الله قوى ضعفي مت، اذا قوى الضعف علي مت. يقول فتبسمت فقلت والله لا ادري ابكي مما اراه انك تحتضر وتموت، او اضحك يعني واتبسم من مقولتك هذه لي. وهذا من لطفه، حتى يقال انه جاء رجل في واحد كان يحدث اسمه الرياحي، يقولون فدخلوا على الامام ابو الشافعي قالوا حدث الرياحي بحديث يقوله فيه كذا، والرياحي يجيب حديثا لك عليها على ما يقولون. اي قال احاديثه كاسمه، اذا اخذت اسم حديث الرياحي فاجعلوها تذهب مع الرياح. وجاء رجل يقال انه ينقل عن حديث رجل كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. وبالمناسبة انا انبه الناس اللي يرتوتون احيانا ينقلون في الجروبات بعض الاحاديث التي المكذوبة والموضوعة، اي نعم، احرصوا يا كل من يسمع هذا الكلام لا تنقل حديثا خاصة عن النبي الا وقد تثبتت منه. واليوم سهل التثبت من صحة الحديث ومن معناه، وخاصة الاحاديث الغريبة، يعني في احاديث يعني العربي العادي يعرف ان تركيبة الحديث ليس فيها وهج نبوة اصلا، فالانسان يكون يتثبت. كفى بالمرء اثما ان يحدث ايش بكل دقيقة عبد المجيد بكل ايش ما سمع. ولذلك قالوا له في رجل اسمه ابن حرام، فلان ابن حرام نسيت اسمه الان، قال كل احاديثي حرام الحديث فيها لانها كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه

ولعلي انبه على نقطة مهمة. الامام الشافعي ترى من كثرة ما نشر او ما من كثرة ما كان يقول من الشعر افتري عليه في عدد من الابيات وبعض القصائد، وينسب له كثير مما كان يقول او مما لم يقل انه قال رحمه الله تعالى. هذا